رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح ابن محمد الحيدان، عضو هيئة كبار العلماء ورئيس المجلس الأعلى للقضاء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بإجابة الأخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. أهلا بكم ومسهلا. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع صاد عين ميم، أخونا يسأل جمعا من الأسئلة، في أحدها يقول: هل قصر القامة ينطبق عليه قول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي: تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس؟ وما المقصود من الحديث؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى الدين بعد. أما أن العرق له أثره في الولد واتصاله بمن كان فوقه من أصوله من الآباء أو الأمهات، وأنه دساس أي يحصل إما شبه في خلقة من طول أو في أخلاق، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه ذلك الأعرابي صاحب الإبل وقد شك في مولود له ولد لم يره على ألوان لون أبيه وأهله، فقال له نبي الله صلى الله عليه وسلم: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: إن فيها لورقا. فقال: أنى لها ذلك؟ قال: لعله نزعه عرق. فقال صلى الله عليه وسلم: وابنك أو ولدك لعله نزعه عرق. فالله يركب الولد كما يشاء، وقد جاء في الحديث الصحيح رواه مسلم: إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد لأعمامه، وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نزع الولد لأخوانه. أما كيف ذلك فإنما يعلمه الذي أحاط بكل شيء علما. وأما تحير نطفكم فإن المقصود ليس بالدرجة الأولى طول القامة ولا صفاء اللون وبريقه، وإنما المقصود يدل عليه حديث: خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقط. فإن المنبت السوء فالغالب يؤثر حتى في أحمل وراثة ذلك الخلق. ثم إن الطب الحديث التأثير الجيني في خلق الإنسان وما يسمى بالوراثة، كل ذلك جاء بعد قول العرق دساس ونزعه عرق لمئات السنين، فصلى الله على المبعوث رحمة العالمين الذي لا ينطق عن الهوى وإنما هو وحي نوحى من رب العالمين، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل أخونا فيقول: هل يجوز الأخذ من الزكاة للأمور التالية؟ وبدأ بالمهر للزواج. يجوز لمن كان على عهدة زواج ولا مال له أن يأخذ من الزكاة، فإن الزكاة كما قال الله للفقراء إلى المساكين إلى آخر الآية، والعاجز عن الزواج

عذور كلهم رغم أنف من لا يسره ذلك، فهم اختارهم الله جل وعلا لصحبة نبيه، والله جل وعلا منزه أن يختار لصحبة رسول الله من لا يكون أهلا لهذه الصحبة العظيمة. ولما سئل الإمام أحمد رحمه الله عليه عن رجل من التابعين وهو ثقة محل إجماع ومقارنته برجل من الصحابة، فقال كلمة مشهورة مفهومها معناها أن ساعة من الصحابة مع رسول الله تعدل حياة ذلك المتأخر عنه، لأن الصحبة هي الصحبة شرف لا يدانيه شرف. فالصحيح هو ما نقل عن الثقات، والحسن من لم يكن رواته مغموزين بسبب أو اختلاط وأمثال ذلك، وإن لم يصلوا إلى درجة الضبط القوة في الضبط والعدالة في كل شيء، وكان الحديث أو درجات الحديث عند المؤلفين من العلماء إنما الحديث حديث صحيح وحديث ضعيف، ولا قسم ثالث سوى الباطل. وأول من قسم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف الإمام الترمذي رحمة الله عليه. فالضعيف عند الترمذي إذا صح أنه ضعيف فهو الذي لا يحتج به، وأما الضعيف عند المتقدمين كأحمد وطبقته ومن سبقه فإنما يعنون به الحسن. ولذلك يقول الإمام أحمد العامل بالحديث الضعيف أحب إلي من الرأي، يقصد الحديث الحسن في تقسيم الترمذي لا الضعيف في تقسيم الترمذي رحمة الله عليه أجمعين. الله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل لو تكرمتم عن أشكال الحديث الضعيف. ويبدو أن هذا يدرس في مؤسسة للحديث، هذا أنصحه بأن يراجع ما دامت هذه أسئلته، أن يراجع كتب المصطلح، فلعله أن يراجع تدريب الراوي شرح تقريب السخاوي تقريب النووي، أو أن يراجع أرضية الحديث، أو أن يراجع الباعث الحديث للحافظ بن كثير وما يتعلق بذلك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أستشف مما تفضلتم به شيخ صالح أن السنة النبوية قد خدمت خدمة عظيمة لم يخدمها أي أثر كتلك الخدمة، هل من تعليق لو تكرمتم؟ لا تستشف ذلك كلامي، فأنت لا شك تتيقن أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقوال هذا الرسول العظيم لم يخدم أثر نبي من الأنبياء السالفين كما خدمت أقوال وأفعال وتقديرات محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله جل وعلا أرسله خاتم الأنبياء والرسل وجعل شريعته شريعة باقية إلى قيام الساعة، وشريعة تبقى إلى قيام الساعة تحتاج لأن يقوم بخدمتها من ينفي عنها تحريف المحرفين وصبح المشبهين زاغ الزائغين وكيد الكائدين من الأعداء. فحضنت هذه الشريعة فتجد علم الإسلام هذا السائر كأنه يجرنا إلى الحديث إلى ذلك. تجد علم الإسلام الذي لا نظير له في العالم. فالناقل للحديث غبط تاريخ ولادته وتاريخ تلقيه العلم ومن تلقى العلم عنهم ومن تلقى العلم عنه ومتى مات وأين رحلاته ومن لقي في كل بلد من العلماء ومروياته عمن لقيه من مشائخه وأقرانه في التلقي. وإذا كان تغير فمتى تغير إذا اختلط من الكبر ومن روى عنه قبل الاختلاط أو بعده. وحجم الحديث إن تعلق به تفسير له أو أدرج فيه كلام. وإذا روى الراوي الحديث مختصرا ورواه مطولا وكيف ذلك. وإذا عمل بخلاف روايته وما أثر ذلك. فهذه الشريعة السمحة هيئ الله لها عدولا وفحولا وحفاظا وفقهاء حاذقين أحسن حملها وأحسن صيانتها. فإذا أردت أن تعرف الضعفاء من الرجال الذين تلقوا العلم وجدت تراجمهم معدة ووجدت أسباب الضعف قد اعتني بها. فمنهم من ضعفه لأنه غلب عليه السهو والنسيان ومنهم ومنهم ومن كان منهم ضعيفا للاتهام في عدالته وأمانته. هذا يقول النقلة لا تصح الرواية عنه. ولهذا يجد المرء في تراجم الرجال ثقة ثقة ثبت عدل ثقة حج إمام حجة حافظ. يجد في كلامهم صالح غلبت عليه غفلة الصالحين ضعيف غير ضابط. إن حدث من كتابه فثقة إن حدث من حفظه فكذا. صاحب بدعة يدعو إليها وأمثال هذه عبر الصفات والألقاب. ولذلك العالم بأحوال الأمم لا يجد غرابة إذا حفظت هذه الشريعة ووجد تلك الشرائع وضيعت. ولنضرب مثلا ما يسمونه بالكتاب المقدس عند غير المسلمين تجد له اختلافات ولا تستطيع أن تسلسل نقلته. لا شك أن التوراة منزلة من الله جل وعلا كلامه ولا شك أن الإنجيل أيضا كلام الله. ولكنه الإنجيل الذي نزل على عيسى والتوراة التي كتبها الله وكلم بها موسى. وإنما دخل تلك وتلك